جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: أنا شاب أحس بفتور ونقص في إيماني، فما هو توجيهكم وكيف أحقق تقوى الله عز وجل؟ وش هو الفقرة؟ وش يقول؟ أحس بفتور ونقص في إيمانه. على كل حال، ما دام أنك تحس، جاهد نفسك في طاعة الله أكثر من ذكر الله، اعمل الأعمال الصالحة التي تقربك إلى الله والدار الآخرة، ولا تشغل نفسك في الدنيا وملذاتها، ولا تضيع أوقاتك في المجالس التي لا خير فيها من قيل وقال، وانظر ما سبب فتورك، جاهد نفسك. النفس تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى جهاد. جاهد نفسك وشيطانك، فهم أعداؤك. إذا كنت تعلم أنك مقصر في أمر من الأمور، فعليك أن تجتهد حتى تعوض ما حصل منك من التقصير. جاهد نفسك في طاعة الله وأكثر من ذكر الله، فإذا فعلت ذلك إن شاء الله ستحصل على خير كثير. نعم. كيف يحقق تقوى الله؟ كيف يحقق تقوى الله عز وجل؟ يحقق تقوى الله بترك المعاصي وفعل الطاعات، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر الله فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتق الله حيثما كنت، يعني اجتنب المعاصي في أي مكان وجدت، وحافظ على الطاعات في أي مكان أنت. ليست الدنيا هي التي تسعدك، لكن إنما يسعدك العمل الصالح الذي يقربك إلى الله. جاهد نفسك واستعن بالله، واحرص على ما يرضي الله، خاصة الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. فمن عجز عن الصيام فعليه بالذكر، من عجز عن القيام عليه بالذكر، عجز عن الجهاد، عن الصدقات عليه بالذكر، لأنه حسنات وليس فيه مشقة، ولو أنك على فراشك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من ذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، فإنك إن شاء الله ستجد بغيتك ومطلوبك. نعم. يقول السائل: امرأة حائض ستذهب إلى مكة وهي مرتبطة مع جماعة الحملة، كيف تفعل؟ تفعل مثل ما يفعلون، تغتسل وتتنظف وتلبس وتحرم معهم من الميقات. إذا كان ولي أمرها ومحرمها ملتزم بأن يصبر لها في مكة حتى تطهر، أما إذا كان يقول: لا أبالي، متى فرغتنا سأرجع ولن أنتظرك، معنى أنها ما تحرم. أما إذا كان محرمها سينتظرها وعندهم الأيام الكافية، فإنها تحرم مع الناس تماما، لكنها ما تدخل بيت الحرام حتى تطهر، فإذا طهرت تطهرت ثم دخلت وسعت، طافت وسعت وقصرت وانتهى. قل: هي مرتبطة بالحملة، طيب نحن نشوف الحملة، يعني ولي أمرها يشوف الحملة، هل أنهم عندهم أيام كافية لطهرها أم لا؟ إذا كان ما عندهم ولا وليس عندهم استعداد بأن ينتظروا الأيام التي تطهر فيها، فعليه أن يعني على ولي أمرها أن يدبر نفسه بأن يستثنى هو وزوجته أو موليته التي معه بأي وسيلة يبقى هو وإياه حتى تطهر، فإذا طهرت وتطهرت طافت وسعت وقصرت ثم سافرت. أما إذا كان مستحيل يعرف أن مدة الرحلة قصيرة وأنها تنتهي قبل أن تطهر، ويقول أنا ما عندي استطاعة ولا عندي استعداد بأن أنتظرك، فإنها تستثني عند الإحرام، تقول إن حبس محابس فمحلي حيث حبس، فإذا ما استطاعت أن تكمل النسك تحل وترجع ولا شيء عليه، أو أنها من الأصل ما تحرم إذا كانت تعرف، إذا كانت تعرف أن ولي أمرها لن ينتظر معها. نعم نكمل نكمل الأسئلة. نعم نكمل. أي نعم. يقول السائل يقول أن يقول بنيت منزل لي وعملت الصحات في منزل والدي القديم في حياة والدي، وبعد وفاة الوالد هل يرجع المنزل إلي أم يكون للورثة ويقسم بين الأخوان؟ إذا كنت ما اشتغلت مع والدك في البيت وليس عندك نية الرجوع ولم يكتب لك، يعني ما اتفقت مع والدك بأنك تبني البيت أو تعمره أو تعمره أو ترممه وأنت تريد الرجوع في حقك، وإنما فزعة مع أبيك وبرا به وحرصا على مصلحة أهلك، فأنت واحد منهم والبيت بينكم سواء. أما إذا كان عندك اتفاق مع أبيك بأن ما أنفقته كالقرض يرد لك فلا بد أن تتحاسب معهم. يقول السائل أنه شاب مستقيم ووالده مات منذ حوالي 35 عاما، وهو الآن يصلي عنه عن والده الذي توفي كل يوم حسب الاستطاعة، هل ينفعه ذلك علما أني حجيت عنه وسوف أعتمر عنه بإذن الله؟ لا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يعمل عن أحد، ما ينفع. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. أما أن تصلي وتصوم عنها وتعمل أعمال له، هذه إن كانت من أعمال البر التي ورد فيها صدقات صلة حج عمرة نعم، أما أنك تصوم عنه أو تصلي له فهذا لا ينفع، فأمره إلى الله. يقول السائل يرجو منكم الدعاء لأهل مصر وأن تحكم بشرع الله عز وجل. إيش يقول؟ الدعاء لأهل مصر وأن تحكم بشرع الله. نسأل الله أن يهدي الجميع، جميع المسلمين التحاكم إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يردهم إلى دينهم وإلى رشدهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ولاة أمورهم جميعا، وأن يجعل ولايتنا في من يخافه ويتقيه ويعمل بالكتاب والسنة في مصر وغيرها. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.